بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الفصل في النوع الثاني من صلاة أهل الأعذار، وهي صلاة المسافر. وصلاة المسافر من المسائل المهمة، لأنها نصف حياة الناس. فالإنسان إما مقيم وإما مسافر، فهي نصف بهذه المثابة. ثم إن الخلاف فيها كثير، خلاف فيها كثير، وفيها أربع مسائل تحتاج إلى تحرير. اكتبوها، اكتبوا فوق في هذا الباب أربع مسائل تحتاج إلى تحرير. الأولى: ما السفر الذي يبيح القصر؟ الثاني: هل السفر محدود بمسافة أم محدود بالعرف؟ لا، كلام الشيخ بنعلق عليها. الثالثة: محدود بمسافة أو محدود بالعرف؟ بالعرف. الثالثة: ما حكم القصر؟ ما حكم القصر والإتمام في السفر؟ الرابعة: ما حكم من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام في بلد غير بلده؟ ما حكم من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام في غير بلده؟ طيب، أعطيكم الراجح باختصار بعدين نتكلم عليه. أما المسألة الأولى، فإنه يترخص، فإن المسافر يترخص برخص السفر ما لم يكن سفره محرما. وأما الثانية فإني أميل إلى قول الجمهور، وأن السفر محدود بالمسافة، وهي أربعة برد، وتساوي 80 كيلومتر تقريبا، 80 كيلومتر تقريبا. وأما حكم الإتمام للمسافر فإنه مكروه، والقصر متأكد في حقه جدا، وأما إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإني متأرجح، متردد، وأفتي بقول الجمهور. وأما في نفسي فإني أعمل بقول شيخنا رحمه الله، وأحتاج إلى مزيد بحث. وقول شيخنا رحمه الله قوي جدا، طيب، هنرجع لك المؤلف. قال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين. قوله من سافر سفرا مباحا، قوله مباحا يدخل فيه ما كان واجبا من باب أولى، كما لو سافر للحج الواجب، أو كان مستحبا كما لو سافر لصلة رحم غير واجبة. والمباح مثل السفر للتجارة، مثل السفر للنزهة، فإنه على هذا القول يترخص برخص السفر. وقوله مباحا خرج منه ما لو كان محرما أو مكروها. فالمحرم كالسفر لزيارة الأولياء، كالسفر لزيارة الأولياء أو للتبرك بأمكنة غير الثلاث المساجد، أعني للتبرك بالعبادة فيها. وأما المكروه كما لو سافر لعمل مكروه كتضيع الوقت لطالب العلم من غير حاجة. وقوله أربعة برد، البرد جمع بريد، البرد جمع بريد، وهو مسيرة نصف يوم، مسيرة نصف يوم للخيول أو الإبل أيضا. وسوف يأتي الكلام على تحديده بالكيلو. ها؟ نصف يوم مسيرة الخيل، مسيرة الخيل أو الإبل أيضا. وقوله سن له قصر رباعية الركعتين، يعني يسن له أن يقصر الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء فيصليها ركعتين. طيب، وقوله مباح هذا هو القول الأول، أكتب عنده القول الأول وعلقه تحت، وهذا هو مذهب الثلاثة. مذهب الثلاثة اكتبه، مذهب الثلاثة. والقول الثاني قول أبي حنيفة وابن حزم، وابن حزم أنه يقصر حتى في السفر المحرم، أنه يقصر حتى في السفر المحرم، بل إنهما يوجبان القصر، عفوا لأنهما أحسن، لأنهما يريان القصر واجبا، لأنهما يريان القصر واجبا. ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة الحضر، عفوا، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية: ثم هاجر ففرضت أربعة، ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. ثم هاجر، ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. فدل الحديث على أن الأصل في صلاة السفر القصر، فدل الحديث على أن الأصل في صلاة السفر القصر. فالقصر إذن واجب لأنه هو الأصل، قال شيخنا رحمه الله: وهذا القول قوي، وهذا القول قوي. طيب اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله فصل. الثاني من أهل الأعذار من سافر سافرا مباحا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم معناه سافرتم، فالمسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين، وأما المغرب فإنها لا تقصر لأنها وتر النهار، والفجر باقية على الأصل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها. طيب، هذان دليلا الثلاثة على أن القصر ليس واجبا، عفوا، على أن يقصر في السفر المباح، السفر المباح. طيب اقرأ واصل. لكن لا يقصر المسافر إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، فإن كان السفر محرما كالذي يسافر لأجل زيارة القبور فهذا سفر محرم، لأنه وسيلة للشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أي لا يسافر من أجل العبادة في مكان إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وكذلك الذي يسافر للبلاد الإباحية وبلاد الكفار لأجل النزهة فهذا سفره سفر معصية، والمعصية لا تستباح بها الرخصة. الشرط الثاني. طيب، هذا وجه أنه لا يقصر في السفر المحرم، في السفر المحرم لا يقصر. يقول: لأن الرخصة، القصر رخصة، والحرام لا يستباح بالرخصة، يعني لا يستحق فاعل الحرام أن يرخص له. طيب، وجه من قال حتى في المحرم سبق معنا، جهة مفك قال هو الواجب، هذا الأصل، يعني ما هم رخصة، هذا هو الأصل. أبو حنيفة بن حزم يقول: ما في رخصة أصلا، هذا واجب أصلا. واضح؟ نعم. الشرط الثاني أن يبلغ السفر أربعة برد، وأربعة البرد يومان قاصدان لسير الراحلة، وهما مرحلتان لقوله صلى الله عليه وسلم. حط واحد، هذا الدليل الأول. واحد: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. هذا هو الدليل الأول. الثاني، يكتب الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد، يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان. أي قال ابن حجر في بلوغ المرام، قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يجب له استصحاب المرأة المحرم بيومين، فدل على أن السفر لا بد أن يكون له مسافة تبلغ أربعة برد، وهي مرحلتان، وما دونها فليس بسفر. ومقدار المرحلتين 80 كيلو تقريبا، فالسفر يحدد بالمسافة لا بالزمن. ولو قطع هذه المسافة في ساعة فإنه يقصر. طيب، قال العلماء، والبريد نصف يوم، والبريد بريد نصف يوم بسير الإبل والأقدام، وكانوا فيما سبق، في المراسلات يرتبون بين كل نصف يوم، مستقرا ومستراحا، فإذا وصل صاحب الفرس هذا المكان، نزل عن فرسه، وتركه في هذا المكان، في هذا المستراح، وركب فرسا آخر، إلى مسيرة نصف يوم أخرى، وهكذا. اقرأ الحاشية. أربعة برد جمع بريد، وهو 12 ميلا، وأربعة البرد ثمانية وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية التي في طريق مكة. اكتبوا، والميل يساوي كيلو وستين بالمئة، كيلومتر وستين بالمئة، فتكون المسافة ستين بالمئة، وهي واحد وستة بالعشرة، تنفهم في الرياضيات يعني، ما في إلا أنت تفهم. كيلو ستون، الكيلو الميل ثمانية، ثمانية على خمسة كيلو، والكيلو خمسة على ثمانية ميل. طيب، وتساوي، اكتبوا، ستة وسبعين، ستة وسبعين فاصلة ثمانية كيلومتر، كم؟ وقيل 72، صافي كيلومتر، والشيخ الفوزان وش يقول؟ 80. الشيخ الفوزان 80 يقول 80. في المسألة العلماء ليسوا يعني على شيء واحد فيها، ولذلك قال ابن قاسم: وصحح غير واحد، اكتبوا، قال ابن قاسم: وصحح غير واحد أن مقدار المسافة تقريب لا تحديد، وقال في الإنصاف: هذا مما لا نشك فيه، انتهى. وعليه، فإذا شككنا هل المسافة قصر أم لا، أحسنت، فنقول ليست قصرا، إذا شككنا هل هذه مسافة قصر أو لا، نقول لا، لأن الأصل الإقامة. أي هي مثل الآن سلي الوادي فيه تردد ما أفتي به أبدا، لكن فيه مكان قاعدة خارج السلي 90 أو أكثر، هذه اللي يروحون لها نقول اقصروا، لكن يروح للسلي فيه جيش، في ناس في الوادي مثل أبو إبراهيم اللي معنا من شوي يشتغل في الجيش، نقول لا هذا ما تقصر، يعني في السلي الآن وادي 70 70 70 75، ففيه شك. طيب عندكم مسافة، والقول الثاني هذه المسائل الأربع فيها أقوال متقابلة. اكتبها هنا. إيه بس أيضا لها شيء، أكتبها تحت ولا فوق، لأن فيها أيضا في مسألة أخرى اللي هو حكم القصر، هل هو مسنون أم واجب؟ قال العلماء والبريء هذا القول الثاني. هذا القول الأول، ما زلنا في القول الأول. أكتب الآن والقول الثاني أن المسافة، عفوا، أن السفر لا تحد مسافته بالكيلوات، وإنما يرجع فيه إلى العرف، وإنما يرجع فيه إلى العرف. واستدلوا بما يلي: أولا، لم يرد تحديد لا في القرآن ولا في السنة. ثانيا، لم يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن المسافة، فعلم أن الأمر عندهم واضح، فعلم أن الأمر عندهم واضح مع كثرة أسفارهم. ثالثا، ما سألوا، لأنهم يعني السفر عندهم معروف، إذا خرجوا من بلادهم فهم مسافرون. ثالثا، وهذا من أعوص الإسلالات، أهل مكة في الحج، أهل مكة في الحج قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل الثالث، أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة ومنى، في عرفة مزدلفة ومنى، وكلها دون مسافة أربعة برد، ودونها وكلها دون مسافة أربعة برد، وأبعدها عرفة وهي بريد واحد تقريبا، وبعدها عرفة وهي بريد واحد تقريبا. وأما قول بعض العلماء إنهم قصروا لأجل النسك، إنهم قصروا لأجل النسك، فمنتقض بأنهم لم يقصروا في مكة حين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد صلاة الظهر في الحرم، حين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد صلاة الظهر في الحرم. فمنتقضون. وأما قال بعض العلماء إنهم قصروا النسك، فمنتقض بأنهم لم يقصروا حين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يوم العيد في الحرم، في المسجد الحرام. أي يوم العيد بس. رابعا، من حيث المعنى اللغوي، حيث المعنى اللغوي أن السفر هو مفارقة مكان السكن، أن السفر هو مفارقة مكان السكن، وهذا اختيار شيخ الإسلام وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول قوي جدا، لكن قول الجمهور أضبط، لكن قول الجمهور أضبط وأسهل في التطبيق، أضبط وأسهل في التطبيق، ورد العوام إلى العرف لا ينضبطون فيه، لا ينضبطون فيه، ولذلك فالأرجح قول الجمهور لهذا المعنى، فالأرجح قول الجمهور لهذا المعنى وهو ضبط الناس، ها؟ ضبط الناس. ويأتي إن شاء الله تعالى مسألة أخرى غدا إن شاء الله، طولنا عليكم الليلة، بارك الله فيكم.